بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 50 من دروس جامع المسائل. السؤال الأول في درس اليوم: ما معنى قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا؟ لأن ما زلنا في مسائل الاستعاذة، فما معنى هذه الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا؟ هذا فيها استعاذة من الجن، يا استعاذة بالجن، استعاذة بالجن. ومن أي نوع هذا يكون من أنواع الاستعاذة؟ المعروف أن الاستعاذة بالجن في الأشياء التي الجواب في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر. إذا استعاذ بالجن في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر، وإذا استعاذ بهم في شيء يقدرون عليه فهذا لا يجوز، لأنه لا يرى الجن ولا يستطيع يعني أن يراهم إلا إذا تشكلوا، والكذب فيهم كثير، فهذه كلها تدخله في إشكالات أن يستعيذ بهم، يعني من أن يدفعوا عنه شر رجل أو غير ذلك. هذه ذرائع إلى الشرك، هي ليست شركا لكنها ذرائع إلى الشرك، أن يستعيذ بالجن وهو يقول أنا أستعيذ بجن حي، يعني لكن ما ليس بحاضر، هذا الجن ليس بحاضر عندك، ويعني ربما أنه يكذب عليك في أنه يقدر على هذا الشيء، فهذه كلها لا تجوز. لكن لو استعاذ بهم في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. فما معنى هذه الآية؟ الجواب يقول ابن كثير رحمه الله قال: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس. هؤلاء الجن يقولون هكذا، يقولون كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا. إذا نزلوا واديا أو مكانا متوحشا كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بسوء، وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد كبير الجن. فهذا كانت عادة العرب في الجاهلية، إذا نزل أحدهم بمكان قفر وخاف على نفسه مباشرة يلجأ إلى الاستعاذة بسيد الجن، ويقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني من يستعيذ به من الجن الذين هم أنفسهم، يستعيذ به من الجن أنفسهم، لأنه يستعيذ بسيدهم، كأنه يقول أنا ألتجئ إلى سيدكم هذا أن يمنع السفهاء من قومه أن يعتدوا علي. هذه استعاذة شركية، وهم كانوا أهل شرك أهل جاهلية. قال مجاهد رحمه الله: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي. فالجن لما عرف الجن هذا من الإنس زادوهم رهقا، زادوهم رهقا، يعني لما رأت الجن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا وإرهابا وذعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما قال قتادة: فزادوهم رهقا، أي إثما، وزادت الجن بذلك عليهم جرأة، لأنهم عرفوا أنهم يخافون منهم فزادوهم خوفا وزادوهم يعني ذعرا وزادوهم يعني إرعابا، فحصل بذلك أن يزيد عليهم الإثم. قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. فقال فإذا عاد بهم من دون الله أرهقتهم الجن عند ذلك. فهذا نستفيد من هذا الشيء أن الذي يعني يلجأ إلى الجن أو يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى أن الله يكله إلى نفسه، فتزيده هذه الأشياء التي يخاف منها، هذه الأشياء التي يخاف منها تزيده الشياطين رهقا. فبعض الناس يخاف من السحرة ويخاف من المشعوذين ويخاف من الجن، ولهذا هو مستعد أن يقدم أي شيء إذا طلب منه بحيث أنه يسلم من أذاهم، يعني خاف من الجن ويخاف من الشياطين ويخاف من السحرة، فإذا قالوا له إما أن تفعل كذا وإلا السحرة سيفعلون بك كذا، إما أن تذبح ديك أسود وإلا سيفعلون لك كذا وكذا، إما أن تذبح هذه الشاة في المكان الفلاني وتتركها للجن وإلا سيفعلون بك كذا، إما أن تذبح في هذا البيت في شهر رجب وإلا سيأتي الجن ويحرقون عليك البيت، تذبح هذه الذبيحة للجن. فبعض الناس من خوفه يعني يلجأ إلى هذه الأشياء، وهذه الأشياء كلها شركية وفاعلها يعني مستحق للوعيد الشديد على الشرك الأكبر والعياذ بالله، هذا شرك أكبر، لأنه يذبح لغير الله ولأنه يخاف من غير الله كخوفه من الله سبحانه وتعالى أو أشد، هذه كلها أمور شركية. ففائدة معرفة هذه الآية أن الإنسان لا يخاف من الجن، لا يخاف من الجن، عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويدفع شر هذا الجن بالاستعاذة بالله، أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، يستعيذ بالله من الإنس ومن الجن، وإذا استعاذ بالله فإن الله يعيذه. والجن على قدر ما في الإنسان من توكل على الله سبحانه وتعالى ولجوء إليه يكون هذا الجن أو هذا الشيطان في الإنسان قوة وضعفا. فإذا قوي الإنسان في الذكر وفي التوكل على الله سبحانه وتعالى وفي قراءة القرآن واللجوء إلى الله ضعف شيطانه حتى يصبح يتصاغر، يصبح مثل النملة أو أصغر من ذلك. وإذا ضعف الإنسان في الذكر وفي قراءة القرآن وفي التوكل على الله سبحانه وتعالى فإن هذا الشيطان يعني يتعاظم ويكبر ويؤذي صاحبه، لأن صاحبه يعتبر فارغا من الذكر الذي به يعني يضعف هذا الشيطان. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر، المؤمن يتعب شيطانه ويضعفه كما يتعب الإبل الذي يحمل الأحمال الثقيلة في السفر يتعب منها، فهكذا المؤمن يمضي شيطانه، بمعنى أنه يتعبه. بماذا يتعبه؟ يتعبه بالذكر، كثرة الذكر وقراءة القرآن والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وكما ذكر عن بعض السلف أنه يعني ذكر له أن شخصا تكلم فيه عندما قرئ عليه القرآن، تكلم هذا الجني الذي فيه فقال له إني دخلت فيك وأنا كالبعير، ثم الآن قال فأصبحت الآن يقول مثل النملة أو بهذا المعنى. قال ما هو السبب؟ قال أذبتني بكتاب الله، أذبتني بكتاب الله، يعني كان هذا الرجل يكثر من قراءة القرآن وهذا يذوب، هذا الجني يذوب ويضعف ويضعف. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن أصيب وابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمس وابتلاه الله بالعين والله ما يذيبها إلا اللجوء إلى الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى وكثرة الذكر وكثرة قراءة القرآن مع الاعتماد الكامل على الله سبحانه وتعالى، صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هذه كانت تفسيرا للآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالذي يخاف من الجن ويستعيذ بهم يزيدونه رهقا، وهذه استعاذات شركية، استعاذات من بالجن، استعاذات شركية، فينبغي على المسلم أن يحذرها. هذه ما تجدها إلا عند السحرة والمشعوذين الذين يعني تنفعهم الشياطين ويستمتع بعضهم ببعض، كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم كيف يستمتع الإنسي بالجني وكيف يستمتع الجني بالإنسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.